19 بعد 200 في تدارس حديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب كيفية السلام. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. نعم، هذا البيان في صفة وكيفية السلام، وهو أن يسلم بصيغة الجمع: السلام عليكم، وليس السلام عليك، لأن السلام عليك كما يأتي في حديث الجهيمي العمروي التميمي هي سلام الموتى، أو السلام على أهل المقابر. ويجيب المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها استحباب الصيغتين: السلام عليكم، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا الباب مخالفات شهيرة، فمنها من يقتصر على كلمة سلام، يقول سلام أما بالهاتف ولا بدخول على الناس، أو وهذا سلام ناقص، وهو سلام العرابجة، سلام أهل السوق. السلام أقل ما يكون فيه السلام عليكم، وهي عشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث. ومن المخالفات قول بعضهم: السلام عليهم بضمير الغائب، وهذا اعتادوه ونشأوا في الأطراف وفي الجهل، فاعتاد الناس تقليد الجهال بعضهم ببعض على مثل ذلك، وهذا غلط. ومنه أنه يسلم المسلم: السلام عليكم ورحمة الله، فيجيب ذلك: وعليكم، ويسكت، وهذا جواب ناقص، لم يأتي بالقدر الواجب الذي أمر به: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد فجلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في خبر هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه رد السلام. وفي حديث المسيء صلاة، حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين بل رواه الجماعة، جاء رجل فصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجودها، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى فأتى فسلم فرد عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، 3 مرات. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الطمأنينة والخشوع في صلاته. لما دخل هذا الرجل قال: السلام عليكم، رد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام ثم قال: 10. وجاء الثاني فسلم: السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: 20. ثم جاء الثالث فسلم فرد النبي فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: 30. أشهر ما ذكر العلماء في 20 و20 و30 أنها الحسنات. والله أعلم أن المثوبة في الأجر مضاعفة، فصاحب السلام عليكم ورحمة الله له ضعف من له السلام عليكم، وصاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثة أضعاف بقدر ما يجعلها ربي سبحانه وتعالى. فهذه أجور، أجور عظيمة تترتب لك على شيء يسير، ربما تستكثرها في أول مرة، لكن انظر إلى سلامك في حياتك إذا جعلته لك شرعة وطريقة، كم يأتيك فيه من الأجور العظيمة إفشاء ثم رداء. وتأملوا في السلام مختوم في قوله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذا دعاء عليكم بالسلام وهو السلامة، ودعاء لكم بالرحمات ورحمة الله، ودعاء بالبركات، هذا فضل ثاني. والصلاة تختم بماذا؟ السلام عليكم إيش ورحمة الله، ما فيها وبركاته إلا في بعض الروايات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا في السلام ما ختم الله به العبادة وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه إلا على جهة الدعاء، يزيد دعاء، بارك الله فيك، عفى الله عنك، جزاك الله خير، الله يغفر لك، الله يحسن إليك. أما أن يتخذ شعار فيكتفى بقوله وبركاته، فإن زاد ومغفرة ومرضات على جهة الدعاء جائز، أما شعار في السلام فلا يصلح لهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. نعم، عائشة لما سلم عليها جبريل عليهم الصلاة والسلام نقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لها: إن هذا جبريل يقرئك السلام، لا إله إلا الله. لماذا أقرأ جبريل نبينا السلام على عائشة؟ لما لم يسلم عليها مباشرة؟ ها يا أخواني، لأمرين: لا تطيق، ولم يؤمر بذلك. لو سلم عليها جبريل يمكن تموت من الفجعة، ولا تطيق ذلك، ولم يؤمر جبريل بذلك. وما سلم عليها جبريل إلا لقدرها ومكانتها عند ربها سبحانه وتعالى، وذلك أن الله أنزل في براءتها قرآنا يتلى، ما كانت تظن ذلك رضي الله عنها. وهذا يدل على فضلها وعلى علمها وعلى دينها وعلى كمال قدرها عند نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي من المنافقين من يتهمها في عرضها، ويتهمها في نفسها، ويتهمها في عقلها، والمتهم في هذا كله زوجها وبعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخفى والحمد لله على أهل العلم وأهل البصيرة. هذا جبريل يقرئك السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، في بعضها وعليه السلام ورحمة الله. النووي أشار في تخريجه إلى طريقة معروفة عند أهل العلم، الحديث في الصحيحين في بعض الروايات ورحمته، وفي بعضها وبركاته، قال: وزيادة الثقة ماذا؟ مقبولة. وفيه رد السلام بأتم ما يكون فيه الرد، وفيه جواز رد السلام على المفرد بصيغة الإفراد، فقد أقرها النبي على ذلك، الأكمل بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لأن السلام لفظ تعبدي ولفظ فيه معنى الجمع لينال به المسلم أجور هؤلاء المجموع المسلم عليهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة، رواه البخاري. وهذا محمول على إذا ما كان الجمع كثير. اللهم صل وسلم عليه، أي في تكرار الكلام ثلاثا إذا كان الجمع كثيرا، لأن الناس ما هم على مستوى واحد في الاستعداد وفي الفهم وفي إدراكهم للكلام. الشاهد منه في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين كان إذا أتى قوما سلم عليهم ثلاثا، إذن فيه الاستئذان بالسلام ثلاثا إن أذن له وإلا رجع. ومرنا حديث من؟ سعد. أي السعدين هما؟ لا، سعد بن عبادة الخزرجي، أنه أتاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتردد على السعدين تأليفاً ونشراً للخير، فسلم فرد سعد عليه رداً خفيفاً في الأولى والثانية والثالثة، فقيل له قال أريد أن يدعو لنا عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالثة لما لم يرد عليه رجع عليه الصلاة والسلام، فقام سعد عجلا حتى رد النبي عليه الصلاة والسلام وقال رددت عليك ردا خفيفا لتدعو لنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم. هذا من الحذق، استخدام الذكاء في محله، وفيه أن الاستئذان أفضل ما يكون بإيش؟ ما هو يا ولد يا أهل البيت يا ناس بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أحسن ما يكون الاستئذان على أهله أو على غيره. أي نعم. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، وأنه كان يرفع له نصيبه من الطعام لتواضعه، يطعمون قبله ويشربون قبله ولا يتكلفون. أهل الكبر لا، يا كبرها عندهم، إيه قلطت قبلنا أكلت قبلنا. رسول الله خير عباد الله وأكملهم وأتقاهم لله، وخير من مشي على البسيطة لا يأنف بذلك لكمال تواضعه وحسن دله، اللهم صل وسلم عليه. فإذا انتبه أو قام سلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، وهذا في أدب السلام. إن دخلت على أناس مشغولين سلم سلاما يسيرا، أما ناس يصلون ولا يقرون تجعر بصوتك تشوش عليهم، ليس هذا من الهدي. وقالوا إن السلام حال خطبة الإمام خطبة الخطيب حرام لأنه لغو وإشغال، والسلام حال مجلس العلم مكروه لأن مشغول بالعلم، إنما سلام لمن عندك. قالوا في مجلس العلم وفي خطبة الجمعة لا يرد عليه السلام إلا من عنده، لئلا ينشغلوا بهذا عن استماعهم لما هم فيه من العلم والخطبة، اللهم صل وسلم عليه. وفيه حبه للبن، فإنه يحب اللبن، ومحبة اللبن فيها جانبان، جانب طبعي وفيها جانب استحباب لأنه يحبه. وفي الصحيحين لما أسري به عليه الصلاة والسلام عرض عليه قدحان، قدح من لبن وقدح من أين؟ من خمر، فنظر فيهما ثم تناول قدح اللبن فسمى بالله فشربه، فقال له جبريل هديت للفطرة، في رواية في غير الصحيحين هديت وأمتك للفطرة. نعم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، لا يزيد ما يصرفها البنك، يعي يصرفها، صح؟ صحيح، لأنها على وزن الفعل. وعن أسماء بنت يزيد ابن السكني، نعم رضي الله عنها. وعن أسماء بنت يزيد بنت يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. اللهم صل وسلم عليه، ما شاء الله. هذا حديث أسماء بنت يزيد ابن السكر رضي الله عنها، أن من النبي عليه الصلاة والسلام مر في المسجد بعصبة من النساء فألوى عليهن. وشلون ألوى يا الحماد؟ وشلون ألوى؟ لا تناظر، جاوب. وشلون يعني؟ وش سوى؟ ها؟ إلى وين رفعه؟ ولا ما حضرتهم أنت؟ يمكن الله صارفك عن شر يا الحماد. ألوى رفع يده، وفي حديث أبي داود فسلم عليه، جمع بين الرفع وبين اللفظ. ألوى بيده لأنهن يرينه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز تسليم الفاضل على النساء بشرط أمن ماذا؟ الفتنة. بشرط أمن الفتنة. لم يصافحهن ولم يقبل عليهن ولم تمس يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام، امرأة لا تحل له يعني. وفيه جواز السلام على النساء بالإشارة والكلام بشرط أمن الفتنة. ولهذا حتى من غير المحارم، زوجات إخوانك، زوجات أعمامك وأخوالك، تسلم عليهن، ولا بأس أن تسأل عن حالهن، لأن الفتنة مأمونة عندئذ. أما الخلوة والدخول عليهن فحرام كما جاء في الحديث. ففيه مشروعية الإشارة بالسلام باليد مع النطق به إذا كانوا جماعة أو كانوا بعيدين، فيجمع بين الأمرين. الاكتفاء بالإشارة فقط فعل اليهود، وقد أمرنا بمخالفتهم. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ما يخالف، نرجع له، نبي نرجع له، ما يخالف. حديث أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأ الناس بالسلام. هذا وش فيه؟ فضيلة ماذا؟ البداءة والمسابقة إلى السلام. فضلها أنه أولى الناس بالله، وأولى الناس بالله يعني أقربهم منه سبحانه، وأطوعهم له، وأعظمهم استجابة لشرعه وأمره. وهذا في فضل البداءة بالسلام. وفي المتنازعين المتخاصمين خيرهما من هو؟ الذي يبدأ أخاه بالسلام. نعم. وعن أبي جري الجهمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقد سبق لفظه بطوله. نعم، حديث أبي جري الجهيمي سبق لنا هذا الحديث في الآداب. شو اسمه؟ من يذكر؟ اللي يعرف يعطينا يمنه. أنا ذا أسرف تميمي بول الدرس، ما بها طقت عصا. ها؟ إيه، وش اسمه؟ ها؟ ما شاء الله عليك، والله حلوة، أحسنت. نعم، هو جابر ابن سليم أو ابن سليم، وهذا الذي رجحه البخاري، والمشهور في كتب السير أنه سليم بن جابر، وهو من بني الجهيم ابن عمرو من بني تميم. سبق لنا في الآداب، مر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: عليك السلام، عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإنها تحية الموتى، كما في السلام على أهل القبور: السلام عليكم أهل القبور. ولهذا فيه معنى أن السلام تعبدي، السلام عليكم، لا يقدم عليك على السلام، مع أن عليك وشي على حرف الجر والمجرور، وهي متعلقة، هي ما تقوم بنفسها، شبه جملة، تتعلق إما بمبتدأ أو بخبر أو تتعلق بفعل. ففيه أن السلام يبدأ بهذا اللفظ: السلام عليكم. والأعراب عندهم هذا كثير: عليك السلام يا فلان. هذا وقوع فيما وقع فيه جابر بن سليم رضي الله عنه مما نهاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النهي للتحريم وللكراهة، للكراهة لأنه خرج مخرج الإرشاد، وأصل السلام ابتداءه ما هو بواجب وإنما مستحب. باقي شيء في الباب؟ لا. ها؟ وغلقت الأبواب؟ نعم. نكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع، آمين، والعمل الصالح، والسلام والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. لا تنسانا من دعاك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر. أي نعم. سم. أي. لا يرد عليه لا إشارة ولا لفظا، لا يرد عليه لا بالإشارة ولا لفظ إذا سلم والإمام يخطب. أما إذا سلم قبل دخول الخطيب أو في سكتتي بين السجدتين أو يوم نزل، يرد عليه السلام لفظا ويرد عليه السلام إشارة، والله أعلم. سم. لا تمدحن، من بحالة المدح، ادخر هذا دعاء لي، هذا اللي ينفع. ها. والسؤال يسأل أخونا يقول: من اعتاد على قراءة القرآن يهمس فيه همسا، فهل له أن ينوع بين وجوه أخرى، أن يستمع للمذياع، يستمع لقراءة غيره، يذاكر غيره؟ أولا يا أخواني خذوا قاعدة: إذا شفتوا الناس مزبدين على خير، قراءة قرآن، نفل، صيام، وليس في فعلهم هذا مخالفة، فحثوهم وشجعوهم، لا تشعبون عليهم الطريق. بعض الناس ما يستوعب هذا، فما دام أنه مقبل على خير اجعله على إقباله. السنة أن ينوع الإنسان مرة وهو الأكثر يقرأ بنفسه، يجهر أحيانا ويسر كثيرا، وأحيانا يسمع القراءة من غيره كما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود، قال: أقرأ علي يا عبد الله. قال: يا رسول الله أقرأه عليك أنزل؟ قال: إني أحب إيش؟ أن أسمعه من غيري. منين قرأ عبد الله بن مسعود؟ افتتح سورة النساء فقرأ حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول فكيف ها؟ نعم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. قال: فرفعت رأسي وإذا عيناه تذريفان. ما دري بن مسعود ببكاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن البكاء الأصل أن يدافعه الإنسان، فإن خرج بغير اختياره فلا إشكال عليه. وقال لعبد الله بن قيس بموسى الأشعري: رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، حبرته رتلته وجملته، جملت صوتي به، لا إرضاء لرسول الله ولكن إدخالا للسرور عليه وإفراحه بهذا الأمر. ومنه المذاكرة، وهو أن يقرأ هو ويقرأ الذي معه من أصحابه. وكانت المجالس المذاكرة في القرآن عامرة بها البيوت والجهات إلى عهد ليس بالبعيد، الحين خفت، دورهم عند القلهي والقيل والقال. أما أن يجتمعوا يقرؤون القرآن فيما بينهم فهذا وش قليل ولا نادر؟ ها، هذا قليل، وإن شاء الله إنكم تحيونه أنتم في مجالسكم. لو يقرأ آيتين ثلاث يعتاد الناس، وتؤلف هذه السنة في المجالس. وفي جهة من الجهات إلى الآن لهم هالعادة هذه في رمضان قراءة، يقرؤون القرآن في مجالسهم، هم من يتقهون، الشاب عند فلان يعني القهوة عنده، فيقرؤون القرآن ويختمونه، واستمروا عليها من آبائهم إلى هذا الزمان. أقولها تشجيعا وتحفيزا لكم أيها الإخوة، والله أعلم. سم أي عليكم السلام، هذه اختصارا بها تحية الموتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سلام الأحياء عليهم، سلام الأحياء عليهم، ولا الأموات عالم برزخي، عالم برزخي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي ها بالإذاعة.